إليكم مع حلقتين من السلسلة الجديدة كلها وطريقه مساء كل أربعاء على الساعة 10 على الأولى. التاسعة مساء على أمواج الإذاعة الوطنية، موجز للأخبار. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق. ودعت الوزارة في بلاغنا اليوم المواطنات والمواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية بدون شرط عنوان وبلد السكن بغرض تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد 19 وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح. وذكر البلاغ بأن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك تسهيلا لبعض الموظفين والمستخدمين وغيرهم ممن لا تسمح ظروفهم العملية للحضور إلى مراكز التلقيح وقت الشغل. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2205 إصابات جديدة بكورونا المستجد و2823 حالة شفاء و22 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 12 مليون و61 ألف و160 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و864 ألف و 912 شخصا. ينعقد غدا مجلس للحكومة سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وأفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس إثر ذلك 8 مشاريع مراسيم. أقل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم كلا من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سلمان غداة قراره تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ما أغرق الديمقراطية الناشئة في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسية. واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يخوض صراعا منذ أشهر مع حزب النهضة أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، اتخذ قرارا بتجميد كل أعمال مجلس النواب معلنا أنه سيتولى السلطة التنفيذية في خطوة وصفها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنها انقلاب. أخيرا في هذا الموجز، وضع البنك الدولي ونظام كوفاكس آلية تمويل جديدة ستسمح بتلقيح 250 مليون شخص في البلدان الفقيرة بحلول منتصف عام 2022. وقال البيان إن آلية التمويل الجديدة هذه ستسمح للدول الأعضاء الاثنين والتسعين في كوفاكس وهي الأفقر بشراء جرعات إضافية تتجاوز الحصة الممولة بالكامل من قبل الدول المانحة. إلى اللقاء. احكي لي يا الحكي، قل لي وصف لي قصة نجاح في بلادي، شركة مغربية حققت أحلى في قلب اهتمام الدولة والمجتمع وأوراش الإصلاح اللي افتحتها الوزارة بفضل القانون الإطار 51-17 غنوفروا الإمكانيات للنجاح الدراسي لكل بناتنا وأبنائنا. شكرا لكل الأطر التربوية والإدارية، شكرا الأمهات والآباء والجميع الشركاء. بفضل مساهمتكم وتعاونكم غنبنيو مدرسة المستقبل، لأن مدرستنا مسؤوليتنا كاملين. قدمت لكم هذه الوصلة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات كمال حبيب يحل ضيفا على برنامج لقاء مع الصحافة. حديث حول العملية الانتخابية ومهمة الرصد والمراقبة يوم الأربعاء ابتداء من 7 مساء مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية. سيدتي سادتي مساءكم سعيد وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. سعيدة بلقيكم في هذه الحلقة الأولى لهذا الأسبوع من برنامج مساءات الإذاعة الذي تقدمه لحضراتكم مديرية الإنتاج والبرمجة بالإذاعة الوطنية بالرباط. مساءات الإذاعة يفتح فضاءه للنقاش وللتداول حول مجمل المواضيع والقضايا الراهنة المواكبة لفترة الصيف بمختلف تجلياتها. تحياتي بداية للزميلة فاطمة العبدي في جهاز البث المباشر، مشكورة لله فاطمة، ولكم طبعا تحياتي مستمعين ومستمعاتنا، هذه نجمة العالمي في الإعداد والتقديم. السياحة الداخلية مستمعين ومستمعاتنا تعد مرتكزا حيويا في الاقتصاد الوطني، ولها العديد من المرتكزات والمقومات للترويج لها بمختلف مناطق المملكة اعتبارا مستمعين ومستمعاتنا للتداعيات التي أملتها جائحة كورونا شريطة أن تتم هذه العملية بأمن وسلام وبتضافر مجهودات جميع المعنيين. فنجاح تدبير هذه المرحلة المتسمة بصعوبة تطورات الجائحة وما يقتضيه ذلك من التزام كبير بقواعد السلامة الصحية وبتدابير الاحترازية التي فرضتها الحكومة لدحض وتطويق هذه الجائحة ونجاح بلدنا وخروجه من الجائحة بطريقة جيدة، وبالتالي إعادة فتح السياحة الداخلية والخارجية بأمن وسلامة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف عبر خطي البرنامج الأستاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي. أستاذ رشيد ساري، مرحبا بك سيدي. مرحبا أستاذ نجمة، ودائما أسعد باش نكون أحد ضيوفك. شكرا على على الدعوة الكريمة. شكرا جزيلا لك سيدي رشيد ساري. قبل أن أعرج إلى بقية الضيوف أبدأ مباشرة مع الأستاذ رشيد ساري. أستاذي الفاضل، السياحة بمجملها، السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وبمختلف أصنافها كذلك السياحة الداخلية، كما ذكرت هي مرتكز مهم في الاقتصاد الوطني عموما وله مجموعة من المقومات للترويج لها. هناك مبادرات عدة سيدي الفاضل للمجتمع المدني، سواء مبادرة جمعوية أو فردية شبابية بالخصوص، تسعى إلى ترويج السياحة الداخلية بالعديد من مناطق المملكة. سيدي الفاضل، نتحدث أولا عن آليات الترويج بنظرك سيدي وأنت خبير الاقتصادي، ما هي مقوماتها الحقة لنجاح دينامية الترويج ولنجاح هذه الآلية عمليا سيدي الفاضل، خاصة فيما يتعلق ما يرتبط اللحظة بتداعيات كورونا وما فرضته من قواعد ومن التزامات؟ أستاذ رشيد ساري، أولا اللي بغيت نشير له أستاذ نجمة بأنه يعني كم تشكل كم يعني مساهمة ديال السياحة عموما، يعني النسبة ديالها هي تتساهم بواحد 7% من الناتج الداخلي العام. هذا أول معطى. المعطى الثاني اللي غادي نهضروا عليه هو أننا اليوم نتحدث عن السياحة في ظل الإكراهات، يعني في السابقة، وإكراهات اللي هي اللي مرتبطة بالبيئة، يعني مرتبطة بواحد العامل اللي خارج عن الإرادة ديالنا. في السابق ملي كنا تنهضروا مثلا على السياحة وعلى المشاكل ديالها، كنا دائما نربطه بما هو يعني العلاقة مع البشر، يعني سوء تدبير مثلا أو حسن تدبير أو أو أو المستوى ديال الإجراءات وواحد المساطير، واش هاد المساطير واش كاين مثلا في الجانب ديال التسويق، واش عندنا تسويق ناجح أو غير ناجح. يعني كنا دائما في الرقاب واحد العوامل اللي تترتبط أساسا بالتسيير، ولكن اليوم نحن يعني أمام واحد إكراه كبير. نعم. يعني أمام جائحة اللي قدرات أنها نقولها بصريح العبارة أنها قدرات نوعا ما تشل الحركة ديال هذا القطاع أخرى. أستاذ رشيد ساري. نعم أستاذ. أها. يعني واحد القطاعات لأنها استعادت يعني استعادت النشاط ديالها بشكل عادي. تنهضروا على القطاع الصناعي، تنهضروا على القطاع الفلاحي مثلا، اليوم تنهضروا انه القطاع الفلاحي غنشرو على موسم جد مهم لانه غير في انتاج الحبوب. نعم. تنهضروا على واحد 103 مليار مليار عفوا 103 مليون قنطار من الحبوب، بينما في سنه 2020 كنسجلنا واحد 32 مليون قنطار. يعني كاين واحد مجموعه ديال القطاعات الاقتصاديه، قطاع الصناعات تنقولوا انه تحقق لنا واحد نسبه كبيره. تنهضروا على واحد مهر من العائدات من العمله الصعبه واحد 3.5 مليار دولار. تنهضروا على العائدات ديال مغاربه العالم اللي ارتفعت في هاد الشهور الاولى بواحد 45%. يعني كلشي المؤشرات في ظل الجائحه انا تتعمد انني نستعرض هاد النقط هاد المعطيات هادو باش نقول بانه جميع القطاعات انها سجلات واحد التحسن، ولكن بخلاف ديال قطاع السياحه للاسف لا يزال يئن، ويزال يئن لانه كاين واحد مجموعه ديال العوامل كما قلت الاكراه ديال الجائحه اولا، ولكن كاين اكراه اخر اللي هو للاسف اللي مرتبط بينا حنا كمواطنين المغاربه. لانه كان واحد مجموعه ديال التدابير الاحترازيه انها ما تحترمتش بشكل كبير، مما خلى هذه النسبه ديال ديال ديال ديال المصابين يعني انها تترتفع بشكل كبير. اليوم كنسجلوا الوفيات كذلك ترتفعوا، رغم انه الدوله عطات واحد يعني ومدت واحد يعني واحد كما تنقولوا يد كبرى من مساعده لجميع المواطنين من خلال مجانيه التلقيح، وكذلك التلقيح اللي شمل هنا دابا وصل حتى وصل سن 25 سنه. نعم صحيح. أنا في الاصل هذه العوامل كلها ديال التشجيعيه اللي بدتها الدوله كانت تخلينا اليوم نهضروا بانه راه تنعيشوا واحد يعني قطع السياحه بدات يعيش واحد الازدهار ديالو، بدات يعيش واحد التقدم ديالو، تنعيشوا انه يعني انه الاستعاده ديال واحد مجموعه ديال النقاط اللي ضيعناها سابقا بدينا نرجعوا فيها، ولكن للاسف اليوم تلاحظوا بانه يعني الحركه السياحيه غاديه بشكل خجول، رغم انه تلاحظوا كاين تشجيعات ديال صاحب الجلاله لمغاربه العالم باش يدخلوا المغرب وانهم يقوموا بالسياحه ديالهم، يديروا صله رحم اولا ويقوموا بواحد السياحه داخليه داخل الوطن المغرب من خلال تخفيض ديال التذاكر ديال الطائرات، وكذلك المساعدات بالنسبه اللي غيتنقلوا عبر البواخر. هادو كلهم كانت زعما كانت تنشوف بانه كانت عندنا واحد مجموعه ديال المساعدات ديال الدوله، ولكن الاجراءات اللي ما كانتش يعني محترمه بشكل كبير خلاتنا اليوم يعني هذا الكلام اللي غادي نهضروا عليه، انه تنتمناو فضل ان يعني تحصل الوضعيه منا لقدام، يعني تنتمناو بانه نرجعوا للقواعد ديالنا كما تنقولوا الاصليه ديال انه يكون عندنا واحد عمليه احترازيه، اننا نكونوا تنديروا كمامات، يكون عندنا واحد التباعد. نعم. يعني انه والمعقمات اننا نستعملوها ونطبقوا جميع النصائح اللي تتعطيهم لنا وزاره الصحه. لكن احترمنا هذا الشيء كله، تنظن بانه بقي عندنا شهر الان الحمد لله، كاين شهر وواحد يعني شهر واحد ربع ايام، تنظن انه نقدروا يعني انه نداركوا ما فات ونهضروا على انه كيفاش نقدروا في القادم الايام انه تكون عندنا واحد سياحه داخليه اللي غتمكن ليس فقط الفنادق، ماشي اللي ما غتمكنش فقط يعني الوكالات ديال الاسفار او وسائل النقل، ولكن راه كاين واحد مجموعه ديال القطاعات اخرى، المرشدين السياحيين تنهضروا عليهم، تنهضروا كذلك على الصناعه التقليديه، واحد العامل اخر اللي تنهملوه وما تنهضروش عليه هما اصحاب هذه البازارات. نعم يعني مجموعه ديال اصحاب البازارات اللي ما تنهضروش عليهم، راه حتى هما داخلين في الجانب السياحي، لانه ملي تيكونوا عندنا زياره لواحد المدن تنزورهم وتنقتنيو واحد المجموعه من من من من من من الادوات اللي هي تقليديه جدا. تنظن انه دابا عاد باش نقدر نجاوبك على السؤال استاذ نجم، اسمحي لي على هذه ارضيه مهمه للنقاش استاذي الفاضل رشيد ساري، لان مرتبطه بالجائحه ولابد اننا نذكر كذلك تداعياتها. قبل هاد التداعيات وحنا كنا تنعملوا مع هاد الاجراءات اللي دارت واحد المجهودات ديال الدوله، هذا حنا مجهودات كبيره من تنهضروا على عمليه التلقيح الان، وكيفاش انه مستمره، وكاين تجنود ديال ديال ديال ديال ملائكه الرحمه داخل واحد مجموعه ديال المستشفيات. هما اليوم تنهضروا انه العمل طيله ايام الاسبوع حتى الثامنه ليلا، فاليوم تنقول رساله حرام انه هذه المجهودات اللي تدار من اجل انقاذ الاقتصاد الوطني على مجموعه ديال الاصعده، ولكن ما تتقابلش بنفس يعني الجهد اللي تديرو المؤسسات ديال الدوله. انا بالنسبه لي هذا مني تنكون انني مكترث بالوضع، ويعني انه مهمل وما تستهتر بالوضع يعني انا راني جاحد لواحد النعمه تتعطاني. كنظن بانه هذه رساله الجميع بما فينا نحن كلنا معنيون بهذه المساله. كنظن انه جوابا على سؤالك، ومره اخرى تنعتذر استاذ نجم على هذه الاطاله هذه، كنظن بان جوابا على تظن كاين واحد المجموعه ديال الاليات اللي مكنتنا، مثلا كاين وسائل التواصل الاجتماعي هذه يعني بدات يعني كان هذه من بين الاليات. كاين الان تنهضروا هذا الجانب كبير، هو تنهضروا على الجانب ديال الرقمنه راه سهلت واحد المجموعه ديال الامور، وما بقاش اننا يعني انه تقدر غير في البيت ديالك في الحاسوب عندك انه ممكن، او غير من خلال الهاتف النقال انك تدير واحد الحجوزات. تنظن انه من بين الناس اللي خصنا نشاركوهم بشكل كبير هما الوكالات ديال الاصفار. الوكالات ديال الاصفار تلعب واحد الدور كبير، لانه يعني تيقوموا بواحد تيعطوا واحد الاعداد ديال واحد البرمجه، البرمجه اللي تتكون هي كيبان لي تتكون دقيقه، وتكون فيها يعني بالساعات بالاوقات، وتتكون حتى التكلفه ما تتكونش واحد التكلفه اللي كبيره. كاين مساله اخرى اللي ولاو الان تنشوفوها الان، هي السياحه الرياضيه على شكل هذا اللي غوندوني. هذه حتى هي مهمه، هذه من بين الاساليب الجديده ديال ديال ديال ديال السياحه. وكاين سياحات اخرى تنهضروا على السياحه التضامنيه، وهذه السياحه التضامنيه تيبان ليا راه ما خصناش نهملوها، لان هي من بين الاسس الكبيره ديال ان واحد المجموعه ديال المناطق، مجموعه ديال القرى، واحد المجموعه ديال المباشر في الجبال اللي هي مهمشه، وهما تيقتاتوا من هاد الوفود اللي تيجيهم ديال واحد السياح داخليين. تنظن هادو كلهم يعني انه خص يدار لهم واحد التشجيع كبير باش ما نبقاوش نقتصروا غير على هذه السياحه عندنا الداخليه، تقتصر غير على الفنادق المصنفه فقط، ولكن راه خصها تشمل جميع المغرب، لانه المغرب الحمد لله بالمقومات ديالو عنده الصحراء، عنده الجبال، عنده البحر، عنده النهر. تنظن انه ما عندناش هذه المنطقه، هذاك المنطق خاطئ اللي كان تيهضر على انه المغرب النافع او المغرب الضار، هذا منطق خاطئ، وخصنا اننا كنا اننا نوقفوا ضدو هذا المنطق. هذا مفهوم خاطئ جدا. المغرب كله مغرب اللي هو نافع، وكأي منطقه في المغرب راه عندها المؤهلات ديالها، ما يمكنش ما تكونش عندها المؤهلات ديالها. اللي خاص دابا يدار وانه في اطار ديال الجهات، وهذه دعوه للجهات كذلك. انا دائما اقول على واحد الطلب، يعني من اجل تشجيع السياحه الداخليه في المغرب، انه جميع الجهات خصهم يديروا لنا واحد كتيب اللي تستعرض المؤهلات التاريخيه، ثقافيه، سياحيه، والجانب الطبيعي والجانب حتى الاقتصادي كيفاش غنستثمروا. هادو خصهم يكونوا اي جهه خصها تعطيه لنا انه خص يكون عندنا واحد كتيب كدليل. نعم. كما كاين واحد المجموعه ديال الدول تتلقى انه ما وصلش ما عندهم حتى 5% من المؤهلات اللي عندها، ورغم ذلك تتلقى عندهم واحد دليل سياحي، واحد دليل اقتصادي، فعلا. واحد فعلا. دليل حنا هادو اللي خصنا نولوا نتوفروا عليه. تنظن توفرنا على هاد الدليل اللي هو تيكون عندنا سياحي، راه غادي نكونوا قطعنا واحد المجموعه ديال الاشواط وخلينا انه السياحه ديالنا الداخليه ترقى. وغادي نهير باش نختمها استاذه نجمه وسمحي لي على الاطاله. نعم. انا غنقول كلمه واحده، راه حرام انه بلاد وانا لا اجامل بلدي، يعني تنهضر بشكل صريح، حرام انه بلاد بهاد المؤهلات كلها اللي عندنا، يعني بلاد اللي تلقوا انه يعني من من من من الشاطئ عندنا تنطلعوا على قاره اخرى. نعم. هذا راه يعني قليل فاش انه تلقاوها. تلقاو بانه بلاد عندها جوج ديال البحور اللي تلتقوا في منطقه واحده. صحيح. عاد باش كاين عندنا كيما قلت لك عندنا مؤهلات اخرى، عندنا الصحراء، عندنا تلقاو الثلج في الوقت ديال الشتاء، يعني واحد مجموعه ديال المؤهلات اللي كبيره. ولكن خاص التسويق ديالها بشكل عقلي، وتنظن بانه راه الان يعني قبل من هذه الانتخابات هذه دعوه لجميع الناس اللي غادي يتحملوا المسؤوليه في الجهات. الله يخليكم، بغينا دليل سياحي ودليل مشير سياحي على مجموعه ديال الاصعده ومجموعه ديال القطاعات يكون واجد على هذاك الجهه، لانه حرام انه واحد تيكون تيترأس واحد الجهه وما عندوش واحد دليل اللي تستعرض المؤهلات ديالها. نعم. انا بالنسبه لي تنظن وتسمحي او استاذ نجمه، ما يمكنش واحد يقول لي اليوم بانه بغى ياخذ مسؤوليه في واحد المنطقه وما عرفش مزيان تيجيها. نعم. هذا ماشي معقول. نعم. الناس اللي غادي يتحملوا المسؤوليه تنظن انهم خصهم يديروا لنا واحد المجموعه ديال دليلات اللي على جميع الاصعده ومن بينها القطاع السياحي، لاننا المغرب وبكل فخر وبكل اعتزاز عندنا مؤهلات كبيرة وكبيرة جدا. فعلا فعلا أستاذي الفاضل رشيد ساري، بكل فخر بلادنا عندها مؤهلات طبيعية، مؤهلات جغرافية، مؤهلات بشرية هائلة جدا سيدي الفاضل. وبكل فخر اليوم عندنا نماذج مهمة في هذه الحلقة اللي هي تتساهم في الترويج المناطق ديالها. كما قلتي أستاذي رشيد ساري، قلتي علاش ما تكونش عندنا واحد نوع من الكتيب لكل منطقة لكل مدينة اللي كيستعرض المؤهلات ديالها، سواء مؤهلات طبيعية، جغرافية، ثقافية، دينية وغيرها، اللي تكون دليل للترويج للمنطقة. واليوم أستاذ رشيد ساري يعني أدعوك أنك اليوم تستمع معنا لبعض النماذج المهمة اللي خطت هذه الخطوات اللي احنا بصدد نقاشها اليوم. معنا واحد الشاب مهم سيدي الفاضل رشيد ساري، هو سي سليم قيدي. سي سليم قيدي هو رئيس جمعية وزان الخضراء للسياحة والتنمية المستدامة، حاصل على الدكتوراه في مجال السياحة، خريج المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. هاد الشاب سي رشيد ساري هو معنا على الخط. هو وصل بمنطقة وزان وشفشاون، وصل بها إلى خطوات عالمية في الترويج للسياحة الدينية والقروية كذلك بمنطقة وزان وشفشاون. له سي سليم قيدي معنا. سي سليم قيدي، مرحبا بك سيدي سليم قيدي. مساء النور. مساء النور سي سليم قيدي، مرحبا. مرحبا. باسم اعضاء جمعيه وزان الخضراء للسياحه والتنميه المستدامه، اتوجه بالتحيه الى الطاقم الساهر على اعداد هذا البرنامج الرائع. مرحبا. مساءات الاذاعه. مرحبا. كما اتوجه بالتحيه الى كل المستمعين الكرام، وكذلك بصفه خاصه الى وزانيو العالم. مرحبا. مرحبا. نعم. مرحبا نعم. سي سليم. سي سليم قيدي، نوضع المستمع الكريم في صورة ديال من هو سي سليم قيدي. سي سليم قيدي هو استثمر يعني القدرات ديالو والمعارف ديالو في مجال السياحة في عمل جمعوي مهم، هي في يعني في جمعية وزان الخضر للسياحة والتنمية المستدامة. سي سليم قيدي له مسار مهم، متمكن من لغات أجنبية أبرزها الفرنسية والإنجليزية، له يعني دكتوراه في مجال السياحة، له كذلك شغف كبير بتعميق البحث في التاريخ العريق لدار دمانة وزان وشفشاون، وسخر اطلاعه العلمي لترويج لمعالم المدينتين الضريبتين في القدم من خلال انكبابه على مشروع تخرج كيستند إلى خلاصات تدريب خارج المملكة، وانفتح بذلك على استجمع خبرة دولية وجمعها في بحث على مدى 140 صفحة في هذا البحث. سيدي الفاضل، حدثنا أولا على هذا المسار ديالك، المسار في مجال السياحة اللي ابتدأ من خلال مسارك الأكاديمي إلى مسارك الجمعوي، ومن بعد غادي نتعرفوا على المبادرة اللي قمت بها في مدينة وزان للترويج لهذا المنطقة، للترويج لدار الضمانة. سي سليم تفضل. شكرا على هذا التقديم الأكثر من رائع أستاذة. مرحبا الفاضلة. طبعا كما تعلمين يعني المسار الأكاديمي اللي ممكن أنه يتوج بشهادة دكتوراه في مجال معين يتطلب يعني واحد المجهود كبير، يتطلب واحد صبر واحد العناء. طبعا كنهضروا على القطاع ديال السياحة اللي هو واحد القطاع رائد جدا بالنسبة للقاطرة التنمية في البلاد بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني. كنظن على أن هذا الاختيار هذا كان صائب، لأن منذ نعومة الأظافر أو منذ الصغر يعني منذ الصبا هو كان في الحقيقة حلم. كان يعني توجه ديالي كنت بغيت ندير سياحة، كان حسب المعتقد ديالي يعني السياحة اللي كيدير سياحة هو السفر هو الفواياج. ولكن منين يعني كدير واحد تكوين أكاديمي كتعرف على أن السياحة هي يعني واحد تقديم واحد مجموعة ديال الخدمات اللي كتطلب واحد مجهود كبير. طبعا من بعد شهادة البكالوريا كان توجه ديالي إلى المعهد العالي الدولي للسياحة. أنا خريج المعهد العالي الدولي للسياحة، قضيت تما حوالي 5 سنوات. من بعد التخرج ديالي خدمت على الإجازة ديالي وعلى الماستر في السياحة في وزان في محج ربيع عمران بن ديوان. هذا المحج اللي هو ثالث قبلة بالنسبة لليهود العالم ويهود المغاربة طبعا. كذلك حاولت نتوج هذا المسار الأكاديمي ديالي يعني في سلك الدكتورة. غنصحح فقط للمعلومة، أنا عاد عندي لا سوتونونس في شهر 12 ان شاء الله، مازال ما حصلش على الدكتوراه. راك حاصل عليها ان شاء الله بامتياز ان شاء الله. بارك يا ربي ان شاء بارك الله. مرحبا. والبحث ديالك سي سليم كان مهم، كان حول اليهوديه في منطقه وزان، سوق فتي وواعد، ليس كذلك؟ طبعا طبعا. بالنسبه للبحث ديالي في الماستر كان يعني منكب يعني على هذا المحج او هذا القبله أو هذا المزار يعني اللي عنده واحد القيمة دينية يعني بالنسبة لليهود المغاربة، ما كينش اللي ما كيعرفش وزان. فالقبلة يعني ثالثة بالنسبة لليهود المغاربة من بعد الصويرة، المحج ديال الصويرة. طبعا هو فرصة للتنمية السياحية المحلية، لأن السوق الدولية الآن كما كتعرفوا مع هذه الجائحة هذه يعني كانت كتشكل واحد النوع من يعني من إذا بغينا نقوله الركود السياحي. طبعا السوق ديال اليهود كانت مع إلى جانب السوق يعني الداخلية يعني السياح المغاربة كانت هي المنفذ الوحيد يعني السياحة الوطنية للبروز ولتحريك على عجلة يعني تنمية سياحية مجددة. نعم جميل جدا سي سليم قيدي. الآن حدثنا سيدي الفاضل على المبادرة اللي قمت بها من خلال الجمعية اللي انتم كترأسوها اللي هي جمعية وزان الخضراء للسياحة والتنمية. كان عندكم مشروع جميل جدا له واحد المعنى عميق، مشروع اسمه أحب وزان، وهذا الهدف ديالو هو تعزيز الرؤية استراتيجية للدفع بالسياحة المحلية ولتعزيز قيم ديال الانتماء لهذا الوجهة السياحية الوطنية. حدثنا سيدي على هذا المشروع أولا، وكذلك المجسم المهم اللي هو في غاية الروعة اللي اشتغلتوا عليه كذلك في هذا السياق هذا. طبعا أستاذ الفاضلة، يعني طبقا لمقتضيات الفصل 136 من الدستور 2011 نعم. الذي يرتكز على مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم التنمية البشرية المندمجة والمستدامة نعم. وكذلك الفصل 139 من الدستور 2011 اللي كينص كذلك على آليات تشاركية الحوار والتشاور لكثير يعني والمساهمة ديال المواطنين نعم. وكذلك الجمعيات بالأساس بإعداد نعم. برامج تنمية وتتبعها، يعني كان هذا هو المنطلق يعني تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس، يعني كان هذا هو الأساس اللي بنينا عليه يعني تلك المقاربة التشاركية وتلك القيمة ديال التمثيلية المؤسساتية ديال هذا القطاع، لأن كما لا يخفى عن الجميع إقليم وزان ما عندوش تمثيلية مؤسساتية ديال نعم. القطاع السياحي نعم. ومن هنا جاءت الفكرة ديال إنشاء هذه الجمعية اللي كتهدف بالأساس جمعية وزان الخضراء للسياحة والتنمية المستدامة للنهوض بالقطاع السياحي بإقليم وزان بشكل عام. كان يعني واحد الفكرة اللي حاولنا نجمعوا فيها أطر ديال المعهد العالي الدولي للسياحة وشباب يعني من جميع التخصصات، معنا أطر ولاد وزان شباب اللي حاولوا يتجمعوا في هذه الجمعية هذه، واللي كنبغي نشكرهم وكنوجه لهم تحية واحد بواحد أطر في المستوى من المستوى العالي اللي حاولوا يسطروا أهداف بالمعية ديال طبعا بالبحث الأكاديمي المتواضع ديالي، يعني بواحد الاستراتيجية واضحة حاولنا نسطروا أهداف اللي كتلخص مجملها في ساحة المجتمع المدني. كان بالذكر بعقد الدورات التكوينية والتحسيسية تعريف بالسياحة المحلية للإقليم وزان، كذلك خلق هوية سياحية للإقليم نعم. العمل على تحقيق التنمية في المجال السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، كذلك تفعيل طاقات الشباب أخص بالذكر شباب وزان لخدمة نعم. الصالح العام نعم. ترويج والتسويق للمنشور السياحي المحلي، لأن كيف ما لا أخفيكم سرا إن قلت لكم على أساس أن وزان ما كيناش حتى في الخريطة السياحية الوطنية، يعني دازو جوج ديال الرؤيات وما كانتش لا في الرؤية ديال 2010 ولا في الرؤية ديال 2020 ما كانش وزان معترف بها قبلة سياحية. الآن كنظن على أساس أنه جاء الوقت لأن وزان كتمثل كل المقومات السياحية يعني أخص بالذكر هنا وجود يعني مواقع طبيعية رائعة جدا، عندنا سد الوحدة في الإقليم اللي هو أكبر سد في المغرب نعم. كنا بحيرة بودروة اللي واحد المنظر رائع جدا فعلا. يعني المدينة العتيقة اللي كت استغمنت يعني عندها واحد أربعة حتى الخمسة ديال القرون ونف مدينة العتيقة اللي فيها كتضم الصناعة التقليدية تماما، ذكر هنا جلبة الوزانية صحيح اللي معروفة يعني كمنتوجات محلية عالية الجودة، كذلك الحرف اليدوية صحيح. وكذلك يعني المنتوج الطبيعي اللي وزان مكسوة بواحد السلاسل ديال واحد السلاسل الجبلية لتتمتع بمناظر طبيعية متفردة جدا. كذلك عندنا السياحة الدينية اللي هي الأضرحة والزوايا والمزارات، عندنا مولاي عبد الله الشريف مؤسس الزاوية الوزانية، كذلك مولاي بوشار خمار بزغيرة بالأقاليم، سيدي بن قاسم، سيدي محمد الحاج بوزومي الحاخام، ربيع عمران بن ديوان بأسجن ديال ديال ديال ديال ديال الجالية اليهودية المغربية. يعني الإقليم كيزخر بجميع المقومات اللي ممكن أنه تبوء يعني تبوء المكانته اللي يستحقها ولا يعني يكون يعني من الوجهات السياحية العالمية بامتياز. بامتياز فعلا. نعم. غادي نرجع عندك سي سليم قيدي، غتبقى معنا في الخط سي سليم، وغنسمعوا اللحظه لسلمى العجل اللي هي نائبه رئيس جمعيه وزان الخضراء للسياحه والتنميه. لاله سلمى مرحبا بك. لاله اهلا وسهلا بك، شكرا للمشاركه معنا. مرحبا بكم. مرحبا بك، شكرا على الاستضافه. مرحبا لاله سلمى. الله يحفظك. شكرا وسلامي السلام لجميع المستمعين اليوم معنا. شكرا جزيلا لاله سلمى. لاله سلمى، اولا كنحييكم على هذه المبادره المختلفة والمهمة للغاية، اللي هي حقيقة واحد المبادرة غير اعتيادية وغير مألوفة اللي قمتوا بها أنتم كشباب في إطار جمعية وزان الخضراء للسياحة والتنمية. سيدتي حدثينا على هذا المجسم المهم اللي وضعتوه يعني في جنبات ساحة الاستقلال بمدينة وزان، والهدف دياله هو طبعا تكون واحد الفضاء مهم لجذب السياح والتعريف كذلك بالمنطقة ديال وزان، منطقة دار الضمانة، واللي قال سي سليم على أنها فعلا وأنا أوافقه الرأي على أنها منطقة فيها مقومات عديدة للغاية، سواء من خلال الجلابة الوزانية، الحرف اليدوية، السياحة الدينية، الأضرحة والمزارات الدينية، وهذا خلق يعني واحد النوع من الضرورة ديال التعريف بمؤهلات ومقومات مدينة وزان. بديتوا سيدتي بهذا المجسم، حدثينا على أولا كيف جاتكم هذه المبادرة وكيفاش التأمتوا أنتم كشباب وشابات يعني من خلال هذه الجمعية وضعتوا هذا التصور وهذا الغاية المهمة اللي هي أنكم تروجوا المنطقة دار الضمانة، منطقة وزان، منطقة جميلة جدا. لاله سلمى تفضلي. اولا انا فخوره جدا بالانتماء ديالي لجمعيه وزان الخضراء للسياحه والتنميه المستدامه، وكنوجه تحيه لجميع الاعضاء ديال هذه الجمعيه، لان بلا بهم ما كناش يعني نديروا هاد المبادره هذه. مبادره ديال احب وزان هي مبادره شبابيه كتهدف اول حاجه لترويج السياحه بالمدينه ديالنا، والهدف منها كما قلتي هو اول حاجه نخلقوا واحد الفضاءات ديال جذب فضاءات الجذب بالمدينة، وكذلك ندفعوا بالسياحة المحلية ونشجعوا ونعزوا قيم الانتماء. فاحنا اللي كنقولوا مثلا أحب وزان أو لا أي لوف وزان، هذا المجسم اللي احنا درناه أول حاجة كيعطي واحد الميساج واحد الرسالة للشباب ديال ساكنة مدينة وزان، لأن أنا أحب وزان معناتها أنني خاصني نحافظ على مدينتي، أنني خاصني أحب وزان يعني أنني خاصني ندير جميع المجهودات ديالي باش أنني نشوف المدينة ديالي في تقدم وإزدهار. ثالث شيء في الهدف من هذا المجسم اللي حنايا بغينا نديروه هو تحريك عجلة السياحة بالإقليم، يعني بإقليم وزان. بالنسبة للمجسم I love وزان أو لا أحب وزان، هو مجسم كيتعتبر الأكبر حجما على مستوى المغرب، لأن كانوا مجسمات كذلك. وأنا بالنسبة لي يعني هو عربون محبة وسلام، وكذلك رد الجميل لهذه المدينة الرائعة اللي هي مدينة وزان اللي أغلبية فينا ترعرع فيها وكبر فيها. نحاولوا نردوا ولا واحد جزء بسيط ديال الجميل. في نفس الوقت أنا كنشوف أن هذا المجسم هذا ولا هذه المبادرة الشبابية اللي هي 100% شبابية هي علامة تجارية ورقمية 100%. علاش؟ لأن غادي تساهم في نشر صور ديال المدينة ديالنا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي ترويج يعني بكل تلقائية لهذه المدينة، لمدينة دار الضمانة، مدينة سلم، ومدينة يعني أولياء الله الصالحين. دونك أنا كنعتبر أن هذه المبادرة هي بالنسبة لي إشارة أمل لتفعيل مشاريع أخرى إن شاء الله في المستقبل، والنهوض بالقطاع السياحي ولما لا توفير مناصب الشغل إن شاء الله في المستقبل. للا سلمى حديثينا على هذا المجسم، هو حقيقة يعتبر الأكبر حجما على مستوى المغرب، هو احتجار رقمية مهمة اللي اعتمدتوها غادي تساهم كيف ما ذكرتوا يعني في النشر ديال المعارف والمقومات ديال مدينة وزان، وأيضا الترويج لها لهذا الحاضرة اللي هي حاضرة دار دمانة. الألوان اللي اخترتها للا سلمى في هذا المجسم شنو هي دلالتها؟ أولا دونك الألوان اللي حنا اختارينا هي ألوان عندها واحد دلالة رمزية، فكان هنالك اللون الأحمر والأبيض الأبيض وكذلك اللون الأخضر. دونك هادو يعني ألوان اللي عندهم دلالة بالنسبة كيعكسوا يعني القيمة التاريخية لمدينة وزان. تبارك الله عليك للا سلمى، انا كنحييكم صراحه، وفعلا قصوني ملي قلت واحد الكلمه مهمه، قلت على انكم انتم شباب اغلبكم ترعرع في المدينه ديال وزان، وهذا جزء بسيط من انكم تردوا الفضل لهذه المدينه اللي بها كتعزوا القيم ديال الانتماء، قيم ديال المواطنه الحقه. تبارك الله عليكم للا سلمى، تبقي معايا سيدتي، تبقي معايا في الخط للحظات، واللحظه غادي ننتقلوا لمبادره اخرى ماشي بعيده على مدينه وزان، هي من مدينه شفشاون. مدينه شفشاون المدينه جوهره الشمال، مدينه لها كذلك خصوصيات ولها كذلك يعني معزه كبيره عندي انا شخصيا. غادي نستقبلوا اللحظه سي بلال خيرون. بلال خيرون هو رئيس جمعيه اجيال للطفوله والشباب، عضو بالهيئه الاستشاريه للمجتمع المدني بجهه طنجه تطوان الحسيمه، وكذلك الكاتب العام لجمعيه الشاون كوميك وللمسرح، وفاعل جمعوي في العديد من الأنشطة الجمعوية. سي بلال خيرون مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا بك. شكرا للا نجمة، وكنشكرك بزاف على الاستضافة. مرحبا، وشكرا للمستمعين اللي كيستمعوا لهذا البرنامج القيم. الله يحفظك، شكرا جزيلا لك سي بلال خيرون. سي بلال نعرفك أولا بالمستمعين الكرام ونقول لهم على أن سي بلال خيرون هو واحد شاب نشيط جدا بمدينة شفشاون، له باع طويل في العمل الخيري، في العمل التضامني، في العمل الجمعوي بصفة عامة. سي بلال خيرون ما يمكنش تمشي لشفشاون وما تسمعش على هذا الاسم، لأنه ما شاء الله عليه يعني كيحاول أنه يزيد المدينة القدام، وهو طاقة شابة، طاقة شابة اللي كتشتغل في العديد من المجالات الحيوية، سواء في المسرح، سواء في مع الطفولة، سواء في الشباب، وكذلك ما ذكرت عضو بالهيئة الاستشارية للمجتمع المدني، فاعل جمعوي نشيط. تكلمنا معك في إحدى الحلقات سي بلال الخيرون على العمل التضامني اللي قمت به يعني في هذه المناسبة ديال عيد الأضحى المبارك واللي تزامن مع جائحة كورونا. في هذه الحلقة غادي نتحدثوا معكم على مجموعة من الأنشطة اللي قمت بها بمدينة شفشاون خلال العطلة الصيفية. هذه يعني أنشطة عندكم متوالية وعند سيرورة سي بلال الخيرون منذ سنوات عدة، ولكن غادي نشوفوا هذه السنوات الأخيرة قمتوا بأنشطة مهمة جدا، آخرها عندكم يعني واحد الملتقى ديال ملتقى صيفي للأطفال. حدثنا على هذا الملتقى، كيفاش أنكم انفتحتوا على الطفل بشكل خاص، وكيفاش أنكم تحاولوا تنجحوا هذه المبادرة ويكون واحد الالتزام بالتدابير والقواعد ديال الصحة والتزام بالتدابير الاحترازية اللي فرضتها كورونا. حدثنا أولا على هاد الثنائية وهاد المعادلة كيفاش حققتوها بلال؟ أولا كنشكرك للنجمة على التقديم الرائع اللي قدمتيني للمستمعين. وبالنسبة للملتقى اللي كتنظمو جمعية أجيال في إطار البرنامج الوطني لتنشيط القرب اللي كتنظمو وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، هو صراحة يعني برنامج اللي كيكون قريب للأطفال، بمعنى كيكون جميع المؤسسات التابعة للشباب والرياضة اللي هي قريبة لأحياء، قريبة التجمعات السكنية. نعم. وبالتالي احنا كنظموا هذا العام هذه النسخة الثانية ديال الملتقى الصيفي للأطفال. لأن صراحة أن الأطفال هما اللي كورونا يعني أثرت عليهم وحنا ما كنشوفوش القضية يعني فعلا ربما اللي كيلامس هذا التأثير هما الأسر. أها فعلا. وبالتالي احنا بغينا يعني نخرجهم من ذاك الجو الضغط ديال كورونا نخلقوا لهم واحد المتنفس واحد اخر اللي غادي يرفعوا فيه على راسهم اللي غادي ينشطوا فيه مع راسهم. احنا اليوم في المرحله الثانيه ديال الملتقى والجميل هو ان مجموعه من الاسر اللي هما ضيوف على مدينه شفشاون يجيبوا الوليدات ديالهم عندنا الملتقى. يعني احنا عندنا الملتقى فيه ابناء ديال الشاول وابناء ضيوف ديال الشاول وايضا ابناء الجاليه المغربيه كيجيو عندنا الشاول. نعم. وعندنا العدد محصور وفق التدابير اللي اتخذتها الحكومه. يعني العدد عندنا 50 بمعنى عندنا 40 طيف و10 ديال الاطر تربويه واداريه. جميل سي بلال. نعم. والملتقى الملتقى الصيفي للطفل للاطفال شنو هي البرامج المحدده لهم الاطفال؟ كيفاش كتشتغلوا عليهم في هذا الملتقى؟ واش عندهم زيارات المدينه زياره للتعريف بها؟ واش عندها طابع سياحي؟ طبيعه الحال غادي يكون طابع سياحي، ولكن شنو هي ربما الفضاءات اللي كتشتغلوا فيها معهم؟ وبالنسبة للبرنامج يعني برنامج متنوع. برنامج فيه فقرات تنشيطية، فيه أنشطة ثقافية، فيه أنشطة فنية. وأيضا فيه زيارات واحد مجموعة من المؤسسات. فيه زيارة للمتاحف اللي كاينة في الشاول. فيه أيضا زيارة بعض المؤسسات داخل المدينة بحال المرحلة الأولى، وأيضا في المرحلة الثانية غادي نعملوا زيارة للأمن الوطني باش الأمن الوطني يقربوا الخدمات ديالهم للأطفال. جميل. باش يكون ديك الطفل ما يبقاش يسمع عمو البوليسي ويخاف منه ويهرب. بالعكس حتى رجال الأمن صراحة يعني تواصلوا معنا وتعاونوا معنا في هذا الخصوص. وأيضا فيه أنشطة اللي هي ترفيه يعني داخل المدينة وداخل المراكز اللي كنشتغلوا فيها، بحال كنشتغلوا في النادي المركزي، كنشتغلوا في المركب ديال محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة. كاين أيضا في البرنامج أنشطة رياضية، كاين واحد المجموعة من الأنشطة اللي في إطار البرنامج. نعم جميل جدا. السي بلال، الملتقى الصيفي شحال المدة ديالو السي بلال إلى غاية متى غادي ينتهي؟ نعم المدة عندنا 8 أيام. بدينا نهار السبت، كان ساليو السبت اللي ما جاي إن شاء الله الرحمن الرحيم. يعني دابا أنتم في النصف ديال في البداية ديال ديال نعم البداية. طيب في البداية تماما. هذا الملتقى حاليا كتشتغلوا فيه في هذا الأسبوع هذا، ولكن قبل يعني في السنة الماضية اشتغلتوا على موضوع مهم كذلك اللي هو مشروع صوت الطفولة بمدينة شفشاون. هذا المشروع اشتغلتوا فيه تحت شعار سمعونا باش تفهمونا. مشروع جاء في إطار الدينامية الوطنية اللي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل واللي كترأسه الأميرة للا مريم، واللي كيهدف إلى الشغال على تمكين الطفل من آليات وأنماط المشاركة في الحياة العامة، وبالتالي التنمية ديال المعارف والمدارك دياله من أجل الحماية الذاتية من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي. حدثنا سي بلال على هذا المشروع المهم اللي قمت به، وشنا هي ربما الدينامية دياله من بعد السنة الماضية؟ فهو في الحقيقة هو مشروع صراحة يعني مهم وجاء في الظرف ديال كورونا، ولكن رغم الظروف العصيبة اللي كنا كنمروا بها في كورونا لأن يعني السلطات تهلف معنا وحاولنا نسقوا معاهم باش نخرجوا هذا البرنامج للوجود. مشروع صوت الطفولة اللي كان تحت شعار سمعونا باش تفهمونا، وركزنا فيه على الورشات اللي كانت قريبه للطفل. الورشات كنا كنحاولوا يعني نعرفوا الطفل بالأنشطة ديالو ديال الحياة العامة. نعم. وأيضا ركزنا على نقطة أساسية بحكم أنك ظهرت واحد الموجة في المغرب ديال الاعتداء الجنسي على الأطفال. وبالتالي ركزنا في مجموعة من الورشات داخل المؤسسات التعليمية، لأن البرنامج كان بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. ركزنا داخل أقسام ديال المؤسسات أننا نعملوا أنشطة تحسيسية للأطفال كيفاش يحميوا راسهم من العنف الجنسي. يعني عن طريق عروض اللي كانت كتلمس الطفل والطفلة مباشرة. وأيضا نظمنا ورشات ديال المسرح التحسيسي في نفس الموضوع، ونظمنا أنشطة رياضية. علمنا الأطفال، يعني جبنا لهم متخصصين، علمنا لهم بعض الطرق كيفاش الأطفال يحميوا راسهم عن طريق بعض التدخلات يعني رياضية. يعني في انتظار أنهم مثلا يهربوا إلى تعرضوا لحالة ديال الهجوم. نعم. هذا هو عمل برنامج بصفة عامة، وصراحة استفدوا منه تقريبا واحد 800 حتى 1000 طفل. ممتاز. العدد مهم. نعم. والجميل في الأمر أن المجلس الإقليمي ديال الشؤون تحت الإشراف ديال السيد العامل درجوا المشروع في الدورة ديال المجلس باش يرجع المشروع ماشي على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي، ونحاولوا نتوشيو جميع الجماعات القروية اللي كاينة في إقليم شفشاون. ممتاز. يعني هذا المشروع غادي يتعمم وغادي توسع، ما يبقاش فقط في المدينة ديال شفشاون، ولكن غادي توسع للإقليم برمته. جميل جدا. ويطلعوا عليه وتخدموا عليه كذلك سيبيلا، أليس كذلك؟ تماما. لأن احنا صراحة يعني المشروع بعد النجاح ديالو، لأن النجاح ديالو راه كيكون باين غير في ردة الفعل ديال الميديا. يعني الناس شنو كيقولوا لنا على المشروع، الناس كيفاش كيهضروا على المشروع، على الآلية ديال التنفيذ ديالو كيفاش كانت. وبالتالي من بعد ما لقى هذا النجاح، ومن بعد ما قلنا لماذا أننا نزيدوا نتوسعوا أكثر، وجاز مقترح صراحة من عند المسؤولين الإقليميين اللي كاينين في الشرق. نعم. جميل جدا سي بلال. وكاين أيضا نشاط مهم اللي اشتغلتوا عليه كذلك، اللي هو مواهب ديال الشباب. حدثنا سي بلال على هذا المشروع، مهرجان مواهب الشباب، كان في 2019 ياك سي بلال. كيفاش تعطينا تقييمكم لهذا المهرجان هذا؟ أكيد لأنه توقف لأن فعل جائحة كورونا، ولكن هذا كله كان يندرج في إطار كذلك الترويج السياحي للمدينة، والترويج كذلك للبعد الثقافي والشبابي للمنطقة، ليس كذلك سي بلال؟ تماما. بالنسبة لمهرجان مواهب الشباب، هو كان في النسخة الثالثة ديالو 2019. هذا المهرجان هذا كنكرموا فيه نجوم ديال الفن في المغرب. الدورة الأخيرة كرمنا فيها سي محمد الجن، واحتفينا بفنان شفشاوني. احنا كنكرموا فنان يعني قيدوم الشاشة ولا قيدوم الفنانين في المغرب، وكنحتفيو بواحد الشاب اللي هو باقي في البداية ديال المشوار ديالو. نعم. هذا نعم. هو بالنسبة للمهرجان، كان مهرجان جهوي. بعد ما كان في الدورة الأولى مهرجان محلي إلى إقليمي إلى جهوي. المهرجان شاركوا فيه مجموعة من المواهب تمثل جميع المدن اللي كاينة في شمال المملكة. بمعنى كاين تمثيليات مختلف المواهب في المهرجان. وايضا كتكون عندنا فرقه اللي كتكون في الافتتاح اللي هي خارج المغرب. يعني فرقه ما كنجيبوها من اسبانيا، من فرنسا، من دوله اخرى، اللي كتكون ضيفه شرف على المهرجان. وايضا هي فرصه اننا نبينوا لها الموارد السياحيه اللي عندنا فعلا. وهي نفس المسألة بالنسبة للفنانين اللي كيجيونا من الشمال ديال المغرب، كلهم كيجيو لشفشاون. نعم. كنساريوهم كنوريوهم المؤهلات اللي كاينه في اللي كاينه في المدينه. دونك هنا كاين ترويج سياحي مباشر وغير مباشر. من خلال الانشطه الفنيه ومن خلال الانشطه اللي كتنظمها اللي كينظمها المجتمع المدني بالشمول، لان صراحه المجتمع المدني لعب واحد الدور اساسي جدا في اظهار اسم مدينه شفشاون العالميه. صحيح الا مشينا للمحطات ديال طوكيو راه غادي نجبروا الصور ديال مدينه شفشاون فعلا. نعم فعلا. وبالتالي وانتم تعلمون ان الشاون هي القبله الاولى ديال السياح اللي كيجوا من الصين ومن اسيا عموما. صحيح. وكورونا كان عندنا تخوف كبير، كنا كنقولوا اول بؤره اللي غادي تكون هي الشاون، لان بحكم ان السياح الصينيين كيتوافدوا على الشاون بكثره. صحيح. ولكن الحمد لله يعني ما تأثرش الحمد لله، يعني الشؤون كانت أقل ضررا مقارنة مع المدن ديال المغرب ككل. نعم، إذا شفشاون كما قلتي ما تأثرتش، بقات الانجذاب ديال العالمي بقى ولم يتأثر يعني بشكل كبير. سي بلال أليس كذلك؟ صحيح. وهذا رجع لفضلكم وفضل الفعاليات ديال المجتمع المدني. كنشكرك سي بلال وكنشكر ضيوفي الكرام. غادي نواصلوا الحديث معكم ضيوفي الكرام في الجزء الثاني من البرنامج بعد الساعة 10. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا الكرام. أمان عليك يا مركب وصلني بلاد المغرب، ريحني من غربة أعوام وفرح قلبي يا مركب. أمان عليك أمان أمان عليك يا مركب. أمان عليك يا بابور وصلني البلاد النور، ظلمة ما فارقت عيني من يوم ما هاجرت المغرب. أمان عليك يا مركب وصلني البلاد المغرب، ظلمة ما فارقت عيني من يوم ما هاجرت المغرب. مركب أحلامي تقدر أنت تحققها، تون عليك آلامي وأنت قادر تخففها. يا مركب أحلامي تقدر أنت تحققها، تون عليك آلامي وأنت قادر تخففها. وصلني لبلادي أنعم ثاني بنسمتها، عايش بين أوهامي أنا مصحى على بسمتها. فينك فينك يا جبال الأطلس.